وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيبسم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا الموضوع الثاني، الحارث بن هشام يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة كيف يأتيك الوحي. هذا سؤال خطير، ولولا ما بين الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم من التواد والتراحم والتعاطف ومعرفتهم من جانب النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما جرأ إنسان أن يسأل ذلك. الآن أنت لا تستطيع أن تسأل إنسان أنت كيف تدير شركتك، أنت كيف تدير مزرعتك، أنت كيف تسن قوانينك. لا يستطيع إنسان يسأل رئيس دولة كيف وضعت قوانين بلدك، كيف وضعت النظام الفلاني، لأن شبه التدخل بالشؤون الشخصية. وهذا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو خاص به. إيش الشغل في كيف يأتي؟ هل يأتيك وحي حتى تشوف كيفية؟ لا، ما هو جاية، لكن التثبت. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه كما سأل. لماذا؟ لأن هذا تشريع بيان، ولأن في الجواب عليه بيان للأمة كيف يأتي هذا الواح وكيف وصل إلينا. نحن نأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف جاء لرسول الله؟ العقل يتطلع، الصحابة تطلعوا فيما لهم من أعمال الخير. الرجلان اللذان أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخير في منى، وقال جئنا يا رسول الله نسألك. قال إن شئتما سألتما وأخبرتكما، وإن شئتما أمسكتكما وأخبرتكما عن السؤال الذي جئتما تسألان عنه. قال أخبرنا. قال جئتما تسألان عن الحج وما لكما فيه، وذكر لهما صلى الله عليه وسلم ثواب الحاج من يوم ما تخرج به راحلته من بلده إلى أن يرجع. هذا تطلع من المسلم إلى ما يكون له من عمل، من هذا متروك لله سبحانه وتعالى، لكن أيضا أراد أن يعرف ذلك. والتطلع، حب التطلع عند الإنسان موجود، لكن هذا في صميم الدعوة، في صميم الدين. نحن نريد أن نعرف أيضا وتقدم كيف وصلت لنا هذه المصاحف، من أين جاءت. والشيء إذا عرف سنده وعرفت سلسلة وجوده كان ذلك. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف جئنا إلى الوجود، كيف وجدنا نحن الآن. الله بس بيّن لنا ولا لا؟ إني جاعل في الأرض خليفة. قال وقص علينا ما وقع بين الملائكة وبين رب العزة، وما وقع لأبينا ومعهم والشيطان، وتاريخ حياة وجوده من طين وصلصال وإلى آخره حتى بشرا سويا. عرفنا وجودنا وكيف وجدنا. فكذلك في هذا السؤال كشف عن وجود الدعوة إلى الله، عن وجود دعوة رسول الله إلى الله، عن وجود الدين الإسلامي كيف جاء. هل ضاق صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال؟ لا، بل أجاب ووضح كيف يأتيه الوحي. والوحي كما يقولون حقيقته لغة إعلام في خفاء، وكما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النحل، هل نزل لها جبريل؟ لا، الوحي لغة إعلام في خفاء، ولكن الوحي للأنبياء بعث إرسال جبريل عليه السلام إلى من ارتضى من خلقه بما يريد وحيه. ولكن طرق الوحي، كيفية الوحي، هل هي ملتزمة بكيفية وصورة واحدة أم لها صور متعددة؟ مبدئيا نجد قوله سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إيش؟ إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن مبدئيا ما كان لبشر أن يكلمه الله، ليه؟ لأن البشر لا يقوى على تحمل الخطاب من الله مباشرة إلا من اختاره الله وهيأه موسى عليه السلام. اختصه الله بكلامه وكلم الله موسى تكليما. موسى لما كلمه الله طمع في شيء آخر، طمع في الرؤية، فالله سبحانه وتعالى أعلمك لن ترى، لا تقوى على رؤيتي، انظر إلى الجبل إن استقر مكانه سوف تراني. ولما تجلى ربه إلى الجبل إيش صار على الجبل؟ سبحان الله، الجبل الأصم الشامخ هذا صار دكا لما تجلى ربه إليه سبحانه. كيف بك أنت يا موسى؟ فخر موسى صائقا من أثر رؤية دك الجبل. فكيف إذا كان تجلي المولى له مباشرة؟ إذا اختار الله موسى عليه السلام فكلمه وبين، وهذه من اختصاصه، وبين الله سبحانه وتعالى في حق جميع الرسل. وهنا يقول العلماء لقد اختص، أعطى الله نبينا صلى الله عليه وسلم أنواع طرق الوحي، فلئن كان يوحي لجميع الأنبياء بواسطة جبريل وكلم موسى تكليما فقد جمعها للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه جبريل وكلمه تكليما. لكن ليس في كل الحالات، يرى بعض العلماء أن من كيفية الوحي تكليما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حينما أعطي خواتيم سورة البقرة. نأتي إلى هذا الذي أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحيانا يأتيني الملك، الملك الذي يأتي بالوحي من الله، بأي صفة؟ كصلصلة الجرس. صلصلة الجرس كما يقول علماء فقه اللغة من حكايات الأصوات، ويقول عباد الصيمري من علماء وضع اللغة دلالة اللغة ذاتية، والجمهور يقولون دلالة اللغة وضعية. ومعنى ذاتية ومعنى وضعية، الذي يقول ذاتية أن نطق الكلمة، نطق الحرف الحروف يدل على معناه، ومعنى وضعية أن واضع اللغة وضع الكلمة أمام المعنى. وهذا فن يدرس في أوائل علم الوضع في اللغة، وهو باب من أبواب النحو، أو يدرس مع النحو والصرف. فعباد الصيمري يقول دلالة اللغة الذاتية، ويستدل بذلك على أسماء الأصوات: صلصلة، زقزقة العصفور، حفيف الأشجار. هذه الأسماء: غليان الماء، جريان الفرس، غليان. يقول هذا العالم أنت حينما تقول صلصل تكرر كلمة صلصلة الجرس، وإنسان بعيدا عنك لم يرى شخصك وسمعك تكرر كلمة صلصل، ماذا يظن؟ كأنك تحكي نطق الجرس في صوته. وإذا قلت زقزقة العصافير، المقطع الواحد أو النطق بالمقطعين الزق حركة وسكون، إذا كررت هذا المقطع من حركة وسكون بهذا النطق كأنك تحاكي العصفور في صوته. فيقول هذه دلالة ذاتية. وكلمة غليان، غليان تدل على حركة واضطراب. جريان، سواء جريان الماء أو جريان الفرس، الحركات متوالية فتدل على حركة متتالية. ولكن علماء اللغة يقولون هناك ألفاظ وضعت لمعان لا حس لها: الفرح، الحزن، الجوع، العطش، الشبع، ليس لها آثار ظاهرة محسوسة حتى نقول ألفاظها تدل على معانيها، لأن معانيها خفية: الحب والكره والبغض وإلى آخره. فهذا يرد مذهب هذا العالم، ويؤيد أن اللغة دلالتها وضعية، وبنص القرآن الكريم: وعلم آدم الأسماء كلها، لأنها بتعليم من الله علم، لا بذات اللغة تعلم منها. فهنا صلصل صوت الجرس حينما يتحرك، ولهذا الصوت جلجلة كبيرة، حينما يسمعها الإنسان بصوت قوي ماذا تحدث عنده؟ يقول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وهو أشده علي. لماذا؟ لأن صلصلة الجرس توحي بأمر هائل عظيم، كما نحن لو سمعنا الرعد وجاء بشدة وبقوة. ويرى العلماء، علماء علم التفسير والوحي أو علماء علوم القرآن، هذا النوع يأتي ابتداء لكأن صوت الملك حينما يأتي حفيف أجنحة الملك حينما يقبل يكون لها هذا الصوت. ونحن نشاهد بعض الطيور الكبيرة إذا بدأت في طيرانها يكون لأجنحتها صوت، فيقول كذلك حفيف أجنحة ملك الوحي حينما ينزل يكون له هذا الصوت يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا يأتي بهذا الصوت؟ قالوا حينما يسمع الإنسان مثل هذا الصوت يستجمع قواه ويخلي ذهنه عن غير أما سواه، فإذا ما ألقي إليه في غضون هذا الصوت شيء يكون أشد ما يكون استيعابا له وتنبها إليه، كما لم تلقي لإنسان مقدمات لحديث. أقول لك يا فلان اسمع انتبه، هذه الكلمة اسمع انتبه تجعل عندك جمع حس وجمع شعور وقوة إلى ما سيلقى إليك، بخلاف ما إذا قال يا فلان افعل كذا، ها ايش قلت؟ كأنك لم تنتبه أو لم تجد مكانا تستقر إليه. فإذا ما قال يا فلان انتبه خد بالك أنا سأوصيك اعمل حسابك، ثم ألقى إليك الخبر لا تتردد في السؤال مرة أخرى لأنك على أتم استعداد. ولذا يرى بعض العلماء أن الحروف المقطعة في أوائل السور من هذا القبيل ألف لام ميم انتبه خلي بالك ذلك الكتاب لا ريب فيه، كأنها أدوات تنبيه لاجتماع حس الإنسان لما سيأتي بعدها. ولذا يقولون ما من سورة بدأت بحروف مقطعة إلا وجاء بعدها الحديث عن القرآن الكريم. يهمنا في هذه السورة ثم يفصم عني وقد وعيت ما قال، ليست صلصلة الصوت أو جلبة الصوت تذهب عني شيء، لا، تلك في بداية الأمر. فإذا ما تكلم بالوحي وفصم عني الملك وعيت ما قال، كما بين سبحانه وتعالى إن علينا إيش؟ جمعه وقرآنه. نعم. وهو أشده، أي أشد أنواع الوحي كيفية علي. إذن هذه حالة من حالات الإيش؟ الوحي. يأتيه الملك في صورة في صوت كصلصلة الجرس، ثم يلقي إليه بالوحي كما أمره الله، ثم يفصم عنه الملك وقد وعى ما قاله الملك إليه، وهو أشد الحالات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، وإذا تمثل له الملك رجلا وكلمه كما يكلم الرجل الرجل يكون ذلك إيش؟ أهون عليه. وهنا في تمثل الملك رجلا تلك الخاصية أعطاها الله سبحانه وتعالى للملائكة تتمثل في صورة الرجال، وقد جاءت النماذج في ذلك متعددة. من ذلك أنه كان يأتي في صورة دحية الكلب، وكان من أجمل الصحابة صورة وأكمله، فكان جبريل يأتي على صورته، وقد جاء جبريل عليه السلام على صورة رجل على فرسه أو على بغلة في غزوة الأحزاب، ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب فقال يا أجيب، قال يا محمد إن وضعت أسلحتك فالملائكة لم تضع أسلحتها، إن الله يأمرك أن تمضي إلى بني قريظة وإني متقدمكم مزلزل بهم الأقدام. ثم سأل صلاح هل مر بكم أحد؟ قالوا مر بنا رجل صفته، قال هذا جبريل. وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان العباس جاء بابنه عبد الله وهو غلام وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فاستأذن العباس على رسول الله 3 مرات فلم يؤذن له، وهو يرى الرسول أمامه داخل البيت، فغضب كغضبة بني هاشم كما يقولون، وجاء راجعا فرأى ابنه غضب أبي، قال لما تغضب يا أبي؟ قال كيف أستأذن على ابن أخي 3 مرات ولم يأذن لي؟ العباس عم رسول الله واستأذن 3 مرات فلم يؤذن له. قال يا أبي لا تغضب، لعله مشغول بالرجل الذي عنده. قال أو عنده رجل؟ قال نعم، رجل يتحدث إليه. قال ما رأيته، ورجع. فلما رجع واستأذن لأول مرة أذن له، ما شاف رجل، الأول ما شاف والثانية ما شاف. قال يا محمد لقد جئتك قبل ذلك واستأذنت عليك 3 مرات فلم تأذن لي فغضبت ورجع. ثم أخبرني الغلام بأنك كنت لعلك مشغولا برجل كان عندك، أكان عندك أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يا غلام؟ قال بل رأيته. قال هذا جبريل عليه السلام. وكذلك حديث عمر بن الخطاب في وسط المسجد النبوي لما قال عمر كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. شوف الوصف المقدمة، طلع علينا كأنه يقول ما نبي من فنجة، ولكن هيئة هذا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. لا نقول إنه غريب عن المدينة وجاي من بعيد لأنه ليس عليه غبرة السفر ولا آثاره، ولا نقول هو من أهل المدينة حد ما في واحد منا يعرفه، فإذا كان لا يعرفه منا أحد فهو ليس من المدينة، وإذا كان ليست عليه آثار السفر فهو ما هم سافر من بعيد جاي من فنجانة. عمر نفسه المقدمة متردد في شخصيته، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال أخبرني، وسأله السؤال الطويل عن الإسلام والإيمان والإحسان والسعى إلى آخره. ثم أدبر الرجل فقال صلى الله عليه رد الرجل علي. قال فطلبناه فلم نجده، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم. يبقى شافوا جبريل في صورة إيش؟ صورة رجل في أحسن ما يكون في هيئة طلبة العلم، معتني بثيابه وبشعره، لا كما يقول بعض الناس طلبة العلم درويش لا يعتنون ولا يجوز، لا أبدا، هذا جبريل يجلس في طلب العلم في أحسن هيئة. ولذا كان مالك رحمه الله ما هو زي حالاتنا وحالاتكم، لا يجلس للحديث إلا على أحسن حالة، في أحسن ثياب وأحسن طيب إلى آخره. وقضيته مع هارون الرشيد لما جاء، أو أبو جعفر، هارون الرشيد لما جاء بالأمين والمأمون ليقرأ الموطأ على مالك، فدعاه ليحضر في بيت الإمارة، فاعتذر مالك قال إن هذا العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فجاء أمير المؤمنين هارون الرشيد وطرق باب مالك، فأخبرته الجارية بأن هارون الرشيد على باب البيت، قال خليه، وأخذ وغير ثيابه واغتسل وتنظف وأخذ الطيبة، ثم قال إذنوا له ودخل. قال ما هذا يا مالك؟ طلبناك فامتنعت علينا، جئناك حجزتنا على بابك، وش هذا؟ قال نعم، طلبتني فلم آتي إليك لأن هذا العلم أخذ عن جدك وهو يؤتى ولا يؤتى إليه، وإن وجود العلماء على أبواب الأمراء مزرعة بالعلماء، ووجود الأمراء على أبواب العلماء منقبة وشرف للأمراء. قال لماذا حدثتني على بابك؟ قال نعم، علمت أنك جئت لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن ألقاك وأجلس لك لحديث رسول الله على أكمل هيئة. قال هيا جيب المطأ نقرأ. قلت له لا، إن هذا العلم لا ينفع سرا. قال ماذا تريد؟ قال في المسجد ومع عامة المسلمين. فعلم أصحاب الهارون أو رجال الخلافة بأن الخليفة سيجلس في الدرس عند مالك، فبادروا بوضع كرسي للعيش للخليفة في المسجد. جاء مالك يجلس على الأرض، فلما جلس ونظر بدأ بحديث من تواضع لله رفعه. عارفك الوخر الكرسي هذا يعنيني أنا، وخر الكرسي ونزل. تسمحون في الجلوس هذا الآن، هذا موضوع من يوم الموسم مع زحمة الناس حطوا الكراسي، وإلا أول المسجد ما فيه ولا كرسي، حسب الظروف جات الكراسي هذه. فبدأ ودرس عليه كما يقولون يستطرد بعضه مع بعض، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وكان السلف يعنون بحالتهم في طلب العلم، وينبغي لطالب العلم كما يقول الإمام أحمد ومن قبله يقول عمر، وتقدم لنا في باب الثياب بأن عمر بن الخطاب يقول أحب لطالب العلم بياض الثياب، أن يتعود لبس الثياب الأبيض لصفائه ونقائه، وكذلك يقول أحمد رحمه الله. فيهمنا في ذلك أن جبريل جاء وعلى تلك الصورة وأمام الحاضرين جميعا، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ويصدقه، فيقول عمر عجبنا له كيف يسأله ويصدقه. يهمنا أن جبريل جاء في صورة إيش؟ صورة رجل، وهذه الصورة الثانية وهي أهونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولقد رأيته ينزل عليه يوم شديد البرد فيدخل عنه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته، رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في شدة البرد. الناس في شدة البرد، وحينما ينزل الوحي على رسول الله في شدة البرد فلا يفصم عنه الملك بالوحي إلا يتفصد جبينه عرقا. لو كان في الصيف نقول طبيعي، لكن من أين جاء العرق في الشتاء؟ أي واحد في الناس لو قام في شدة البرد وأخذ معولا يضرب في الأرض أو أخذ أي عمل مجهد، ما الذي يحدث له؟ يعرق. إذن الصورة التي تذكرها عائشة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقى من تلقي الوحي شدة أم هوانة؟ شدة. ولقد بدرت بادرة ذلك في أول وحي لرسول الله حينما جاءه جبريل في غار حراء، فجاءني الملك فغطني. ألم يشعر صلى الله عليه ويذكر ذلك بأن الملك غطه ثم أرسله وقال اقرأ؟ غطه ثلاث مرات ويقول له اقرأ. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يجهده غطة الملك، ونحن نعلم من قوة شخصيته صلى الله عليه وسلم البدنية وتحمله، وتعلمون قصة ركانة ومصارعة الرسول إياه وأصرعه إياه لما مر عليه وقال يا ركانة أما آن لك أن تسلم؟ قال أو تصارعني يا محمد؟ قال نعم. كل إنسان يأتي بالسلاح الذي عنده، قال أصارعك؟ قال نعم. أجعل لك شاة إن صرعت؟ فصرعه صلى الله عليه وسلم. فتعجب ركان قال عجبا والله ما جاءت إنسان جنبي الأرض قط قبلك تعيد. قال نعم أعود. قال شاة أخرى وثالثة. فلما كان ثلاث مرات وقف ركان قال ويلتاه يا ركان ماذا أقول لأهلي؟ ثلاث شياه تروح، إن قلت شاة أكلها الذئب وشاة شردت علي، فماذا أقول في الثالثة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا نجمع عليك غبنين، غلبة وشياه خذ شياهك. فعجب ركان من فعله صلى الله عليه وسلم. قال أو تعجب من هذا يا ركان؟ ألا أريك ما هو أعجب من ذلك؟ قال بلى يا محمد. فنظر إلى شجرة قال هلم أيها الشجرة، فجاءت تخط الأرض حتى وقفت بين يديه، ثم قال عودي كما كنت فعادت. يهمنا مع هذه الحالة ركان مصارع لا يقوى إنسان أن يأتي جنبه الأرض، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه ثلاث مرات، ثلاث جولات يكسب فيها الرائد. ومع ذلك يأتي جبريل عليه السلام فيغطه فيشتد عليه حتى يقول ظننت أني هلكت. إذن بداية الأمر كأن جبريل يقول يا محمد هذه الرسالة ليست رسالة نوم، يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا. إذن ليست مسألة نوم وليست مسألة هوادة، هي تكليف من المولى سبحانه وتعالى بأمر شاق وبأمر فيه عناء وبأمر فيه إبلاغ عن الله سبحانه وتعالى. إذن كان تأثير الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد إلى هذه الحالة. إلى هنا ذكر مالك رحمه الله الحالتين اللتين ذكر في هذا الحديث، وذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم في مثل تلك الحال. يذكر بعض العلماء من بعض الصور كما سيأتي عن عمر في نزول القرآن ليلا ونهارا وسفرا وحضورا وعلى أحداث مختلفة إلى غير ذلك، قد يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في سفره فينزل عليه الوحي أثناء المسير فلا تقوى الراحلة على ذلك فتنزل الأرض، وذلك من شدة وطئ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حالات أخرى مما يذكرها علماء التفسير فيما يتعلق بنزول القرآن أو بالوحي بصفة عامة، وهل نزل بها قرآن أم لا هذا شيء آخر. منها ما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال نفث في روعي بأنه لن تموت نفس حتى تستكمل قوتها أو رزقها. نفث في روعي، النفث في الروع لم يذكر ملكا جاء، لم يذكر صلصلة الجرس، لم يذكر ملكا تمثل بصورة رجل فيحدثه فيحي عنه ما يقول، لكن نفث في الروع. جاء ايضا فيما تعلق بالنوم كما جاء في انه صلى في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اغفى اغفاءة ثم انتبه فقال انتبه متبسما فقال انزلت علي آنفا سورة خير من الدنيا وما فيها، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك والابتر، وقال سورة كلها. فهنا اغفى اغفاءة، هم يقولون لم يثبت قرآن في منام، وحديث انس اغفى اغفاءة وكان في المسجد، وفي بعض الروايات متكئا الى السارية فاغفى اغفاءة. فبعض الذين يقولون من الممكن ان يكون نزل قرآن في المنام، ان هذه السورة من هذا النوع ولم يرد في غيرها. والجمهور يجيبون عن ذلك ان قوله اي قول انس اغفى اغفاءة ليست اغفاءة نوم ونعاس، ولكنها اغفاءة برحاء الوحي كما تقول عائشة وكما يقول صلى الله عليه وسلم فيقسم عني وقد وعيت ما يقول ما قال. فهنا قالوا ان هذه السورة في هذه الحالة لم تأتي مناما، ولكن الاغفاءة التي سماها انس ورآها هي ما كان يأخذ صلى الله عليه وسلم من برحاء الوحي وشدته، فلما انتهى الوحي عنه انتبه ورجع الى حالته العادية وذكر ما اوحي اليه في تلك السورة. وصاحب القول الاول يقول وان كانت مناما فمنام الانبياء يقظة، بمعنى ما جاء في الحديث لما ذكرت العائشة للنبي صلى الله عليه وسلم انه قام من الليل ثم نام حتى نفخ ثم قام فصلى الوتر، قالت يا رسول الله تصلي وقد نمت، اي بما تعلم بان النوم يستوجب ايش وضوء. فقال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقد جاء مثل ذلك في قضية ابراهيم عليه السلام مع الذبيح اسماعيل. ابراهيم ماذا قال لولده؟ اني ارى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما رأيت أو حلمت مناما، افعل ما تؤمر. إسماعيل عليه السلام اعتبر ما رآه أبوه في المنام أمرا من الله. لماذا؟ على هذا المبدأ، بأن الأنبياء إذا نامت عيونهم قلوبهم متيقظة، بحيث لو حدث حدث ناقض للوضوء لعلم به صلى الله عليه وسلم وتوضأ. والمسلمون أو الفقهاء متفقون على أن النوم في ذاته ليس ناقضا، ولكنه مظنة النقض، لأن الحديث يقول العين وكاء السه والسه حلقة الدبر. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، قربة مربوطة، إذا انفكت الرباط راح الماء. فإذا كان الوكاء وهو العينان بديلا عنهما القلب، إذا الوكاء محفوظ. وعلى هذا الذين يقولون جاء في الوحي مناما يستدلون بإغثاء، وبأنه صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. والجمهور يقولون هذه الإغفاء من برحاء الوحي، والقرآن كله نزل يقظة، سواء بصلصلة الجرس أو بمجيء الملك ويقرأ عليه. نعم. تقول انفصم أي خلص عنه وبارحه وانعزل عنه، بخلاف الفصد. الفصد هو انفصال الدم عن العرق بطريق الشق، كما هو معروف في فصد الدم. نعم.